بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث بين حفظ الحديث وتدوينه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الحلقة الأولى من برنامج أهل الحديث، الذي سوف نتلمس من خلاله حياة أهل الحديث ومؤلفاتهم وسيرتهم واهتمامهم بتعليم ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التلقين والمشافهة وعن طريق الكتابة والمصنفات التي تركوها لطلاب العلم، وهي تضيق عن الحصر والعد. وحبذا لو ينهض من لديه القدرة والإمكان بتأسيس مكتبة حديثية تضم مؤلفات ومصنفات الحديث النبوي الشريف بخاصة تحت اسم مكتبة الحديث النبوي الشريف، وبذلك يجد الإنسان ضالته في هذه المكتبة التي تجمع مؤلفات وعلوم الحديث النبوي الشريف. أقول إذا كان الحديث النبوي الشريف وعلومه الآن مبثوثة في الآلاف من الكتب والمجلدات المخطوط منها والمطبوع، وضعها علماء أجلاء من أهل الحديث النبوي الشريف على مر العصور والأجيال المتلاحقة بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة، فإن الحديث النبوي الشريف وعلومه قد انتقل أيضا من قلب إلى قلب ومن صدر إلى صدر، بالإضافة إلى انتقاله إلى كل جيل من خلال المؤلفات والمصنفات والمخطوطات. وهنا يطرح تساؤل، وهو: هل كتب بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته؟ لأن هناك أحاديث نبوية تشير إلى النهي عن الكتابة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا ذائع ومشهور. وهناك أحاديث أخرى تشير إلى إباحة الكتابة، فقد روى البخاري في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، وقد سأله أبو شاه أن يكتبها له. وذكروا كذلك أن عبد الله ابن عمرو كان يكتب الحديث أيضا. فكيف يمكن التوفيق بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث الإذن في الكتابة؟ اتجه مجموعة من العلمااء، منهم الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، ومحمد الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، وعبد الرحيم العراقي في كتابه فتح المغيث بشرحية ألف ألفية الحديث، اتجهوا إلى عدة آراء. الرأي الأول أن النهي كان خاصا بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن بالكتابة كان في غير ذلك. الرأي الثاني أن النهي كان عن كتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة، والإذن كان بكتابة ذلك متفرقا حتى يؤمن الالتباس. الرأي الثالث أن النهي عن الكتابة كان متقدما لخوف التباس القرآن بالحديث، أو لخوف الاعتماد على الكتابة وإهمال الحفظ. ولهذا الرأي وجهته يقول الشيخ محمد أبو زهو في كتابه الحديث والمحدثون: لقد منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة الحديث ووكله إلى حفظهم، وأجاز لهم روايته ونقله عنه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على جانب عظيم في الحفظ، فلم يكن هناك خوف على الحديث من الضياع، وفي عدم الكتابة محافظة على تلك الملكة التي امتازوا بها في الحفظ، فلو أنهم كتبوا لاعتمدوا على المكتوب وأهملوا الحفظ. أضف إلى هذا أن الكتابة لم تكن منتشرة فيهم، ولم يكونوا قد أتقنوها حتى تحل محل الحفظ. ومما كان من الكتابة عند أفراد قلائل، فقد انحصر عملهم في كتابة القرآن الكريم والرسائل. ولو أنهم كلفوا بالإضافة إلى ذلك بكتابة الحديث النبوي الشريف، لوقع الناس في حرج عظيم، والتبس أمر السنة بالقرآن. ومع ذلك فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة في بعض الأحيان لبعض الأشخاص، فقد روى الإمام أحمد والبيهقي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له. فاستئذان الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث النبوي الشريف يدل على أن الكتابة كان منهيا عنها في أول الأمر، وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم له بالكتابة لما استأذنه، ولا خصوصية لعبد الله بن عمرو على غيره. وقد توصل إلى هذه النتائج الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، أستاذ الحديث النبوي الشريف بجامعة الملك سعود، والحائز على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية لعام 1400 للهجرة، فقد ذكر في كتابه الذي هو بعنوان دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه عن موضوع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام أباح كتابة الأحاديث في مرات أخرى. يقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي إن كراهة كتابة الأحاديث النبوية مع القرآن كانت خطوة وقائية لئلا يختلط القرآن بغيره، وأن النهي لم يكن على وجه العموم، وكتابة عدد كبير من الصحابة دليل ساطع لإثبات أن كراهية الكتابة لم تكن عامة ولا دائمة. ثم سرد الدكتور الأعظمي نصوصا كثيرة تثبت كتابة الصحابة رضي الله عنهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل ملفت للنظر. وبناء عليه فيمكن أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا وكتابة الحديث النبوي الشريف مأذون فيها. وهكذا فقد قام أهل الحديث منذ عهد النبوة بنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس عن طريق الكتابة وعن طريق التلقي والمشافهة، وهو الأكثر والأوسع، انطلاقا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم أهل الحديث. وإنه لشرف عظيم دعا الخطيب البغدادي أن يضع كتابا قائما بذاته بعنوان شرف أصحاب الحديث، وإنه لشرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.